وبر الوالدين وحسن الخلق وأداء الأمانات وقضاء الحقوق، أن نعبده جل جلاله بإقامة دينه، أن نعبده بالتوكل عليه والرضا بقدره ومحبته والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه، أنواع من عبادات قلبية ولسانية ومالية وبدنية افترض الله علينا بعضها واستحب لنا بعضها، والسعيد من تقرب إلى الله عز وجل في كل لحظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إن مطلوبا من كل مسلم أن يغتنم الساعة التي هو فيها. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. تقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والتزود بالنوافل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترض عليه، ولا يزال عبد الله يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإذا سأل الله عز وجل أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه، وإذا استنصر به نصره، وإذا استهداه هداه. فإن ربنا جل جلاله قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أيها المسلمون عباد الله، إن عاما ينقضي وأزمات المسلمين تتتابع، عام ينقضي ولا يزال المسلمون في فرقة وشتات، كل حزب بما لديهم فرحون، لا يزال أعداء الله عز وجل يقضمون أرض المسلمين واحدة تلو الأخرى، وينتهبون ثرواتهم، ويسفكون دماءهم، وينتهكون أعراضهم. وقد فقد المسلمون الخلافة الجامعة التي كانت تلم شعثهم وتجمع شملهم وتحنو عليهم وتظللهم بظلها الوارف، كل هذا صار مفقودا، وتفرق المسلمون أيدي سبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم ما ابتلي به المسلمون في زماننا تغيب حكم الله عز وجل. ما عادت الأرض تحكم بما شرع الله، فما عاد الحلال ما أحله الله، ولا الحرام ما حرمه الله، ولا الدين ما شرعه الله، بل اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيها المسلمون عباد الله، خير ما نختم به عاما ونفتتح به عاما جديدا أن نبادر إلى الله عز وجل بتوبة تفرح ربنا وترضيه، أن يتوب كل منا إلى الله عز وجل. وربنا سبحانه برحمته ما جعل للتوبة وقتا مخصوصا ولا زمانا محدودا، بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة لا يغلق حتى تبلغ الروح الحلقوم، حتى تطلع الشمس من مغربها. في أي ساعة تبت، في ليل أو نهار، بكرة أو عشية، الله جل جلاله يقبلك ويمحو ما كان من ذنب وخطيئة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. خير ما نفتتح به عامنا أن نعاهد ربنا جل جلاله على أن نغتنم ما بقي من أعمارنا فيما يقربنا إليه. عفى الله عما سلف، عما كان من تقصير أو خطأ أو تفريط، فلنقبل على ربنا جل جلاله فإن أحدنا لا يدري متى يفجأه الموت، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قد أجمع العقلاء على أنه ليس للموت عمر مخصوص ولا سبب مخصوص، بل قد يموت الشاب قبل الشيخ والصحيح قبل السقيم. فالبدار البدار أيها المسلمون عباد الله، البدار إلى الله بتوبة النصوح، والبدار إلى الله بالمواظبة على العمل الصالح. وليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يستكثر من النوافل مع كونه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان له في كل يوم وليلة على الأقل 40 ركعة، الفرائض المكتوبة 17 ركعة، ثم يصلي السنن الرواتب 12 ركعة، قبل الظهر 4، وبعده 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الصبح 2. وأخبرنا أن من حافظ على هؤلاء الركعات في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم يوتر عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. وكان له في العام 74 يوما يصومهن تطوعا سوى رمضان. صيام رمضان هو صيام الفريضة. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على صيام 3 البيض من كل شهر، يحثنا على صيام 2 والخميس، يحثنا على صيام الأيام الفاضلة كيوم تاسوعاء ويوم عاشوراء ويوم عرفة ونحوها من أيام الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام باذلا جوادا كريما، يجود بماله بثيابه بطعامه بجاهه بعلمه صلوات ربي وسلامه عليه، يبذل ذلك كله للمسلمين والمسلمات، ينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، لأن الدنيا ما كان يعجبه منها شيء وما كانت تزن عنده شيئا. ثم بعد ذلك كان صمته فكرا ونطقه ذكرا ونظره عبرا، فغير الله به وجه هذه الدنيا وأصلح به الحال، ربى أنفسا كريمة على صراط الله المستقيم، فتحوا الآفاق وهدى الله على أيديهم العباد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وأن يختم لنا عامنا هذا بتوبة النصوح، وأن يجعل عامنا المقبل عام خير وبركة ونصر للإسلام وأهله، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن غدا إن شاء الله هو الأول من شهر الله المحرم، وهو آخر الأشهر الحرم المتتابعات التي قال الله فيهن فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم هي عند الله بمكان عظيم، وشهر الله المحرم خاصة مطلوب منا تعظيمه. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الصلاة وأحب الصيام إلى الله،